قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: حدثني حدثني يا فيلسوف. أحدثك عن ماذا يا بنيتي؟ حدثني عن الحب وعن أصله وعن هجره وعن وصله. بنيتي، أصل الحب مأخوذ من لفظ الحب. ماذا؟ أصل الحب مأخوذ من لفظ الحب. فماذا يكون لفظ الحب؟ لفظ الحب يا بنيتي في معاجم اللغة معناه الجرة الكبيرة أو الخابية. الخابية؟ نعم، الخابية أي الإناء الواسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به بحيث لا يتسع لغيره. يا سلام. وكذلك أيضا قلب المحب لا يتسع أبدا لغير من يحب. جميل جميل جدا. حدثني إذن عن حب الهوى والغرام، لا حب الخابية أو الإناء أو البرام. بنيتي، الحب الحقيقي النقي الأبي مزيج أو نسيج من الأمانة والوفاء والإخلاص والولاء. أعلم يا فيلسوف أن الحب الحقيقي يصدق كل شيء ويثق بكل شيء. نعم. فإذا امتلك قلوبنا هذا الحب الصادق الأبي الطاهر النقي، صرنا ملائكة وصيرنا الأرض سماء. مرحى مرحى يا بنيتي، ما كل هذه الفصاحة والنصاحة؟ ما أظنك إلا قد أصبحت فيلسوفة في أمور الحب. شكرا شكرا يا فيلسوف، ما هذه إلا خطرات حب وصدى نبضات قلب. ولكن ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن ماذا يا ترى عن الحب تقول أنت يا فيلسوف؟ أقول ما يقول بعض الحكماء يا بنيتي: قد يعمل العقل طوال الحياة ولا يقدر أن يهذب النفس كما يهذبها الحب في يوم واحد. صدقت والله، ولكن هل هناك صلة أو مواصلة بين الحب وبين الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم حكيما فيلسوفا ذات يوم فقال له: ماذا يا سيدي لو أننا لم نتذوق طعم الحب في هذه الحياة؟ يا أخي، الحياة ما جعلتنا نتذوق طعم الحب إلا لتدلنا على الطريق إلى قلبها الحنون، حيث الوجود وحدة شاملة تتعالى فوق المتناقضات، فهو فردوس لا تبصره إلا عين محبة، ولا يدخله غير قلب محب. فمن شاء أن يبصره دائما، ومن شاء أن يسكنه دائما، فعليه أن يحب دائما. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحب؟ قيل يا بنيتي: حسبك الحب جزاء للحب. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا بكل حب جليل نقي أحيي كل محب نبيل أبي وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.